عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عطر الكلام قولوا سنسمع. ترجمة صحابي الحديث، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وذكرنا مبدأ أمره، وأنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباهة لما قال له إنك غلام معلم، أو إنك غليم معلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان ضعيفا، لا أقصد ضعف البنية فقط، وكان ضعيف البنية كما سأذكر فيما بعد، لكنه كان لم يكن ينتمي إلى عشيرة قوية. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، إذ قال أبو جهل: من يأخذ سلى جزور بني فلان؟ وكان جزور ذبح بالأمس. السلى اللي الكرشة بتاعت الايه بتاع الجزور الجمل، فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد. فانبعث أشقاها وهو عقبة ابن أبي معيط، أخذ سلى الجزور ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يستضحكون ويميل بعضهم على بعض. قال ابن مسعود: لو كانت لي منعة، أي لو كانت لي عشيرة تحميني من بطش هؤلاء، لا رفعت هذا السلى من على ظهره صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ساجدا كما هو، لم يتحرك حتى قضى سجوده، وأخبر إنسان فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جارية تسعى حتى طرحت هذا السلى عن ظهره عليه الصلاة والسلام، وأقبلت على هؤلاء الصناديد تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. فلما دعا وقال: اللهم عليك بقريش، ذهب عنهم الضحك وكانوا يخافون دعوته، فدعا عليهم جميعا. يقول ابن مسعود: فلقد رأيت هؤلاء يجرون إلى قليب بدر، أي أن هؤلاء الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قتلوا جميعا يوم بدر. وظل ابن مسعود فقيرا، يعني كان ضعيف العشرة، كان ضعيف العشيرة، كان ضعيف البنية، وقد ثبت هذا في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديثه رضي الله عنه، قال: كنا نجتني الأراك. الأراك اللي هو إيه؟ الشجر اللي بيطلع منه السواك يعني. فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قال: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وفي مسند الإمام أحمد وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند حسن أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يركب شجرة وأن يأتي له بشيء، فلما نظر الصحابة إلى دقة ساقيه ضحكوا أيضا، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لهما أثقل في الميزان من أحد. يبقى كانت عشيرته ضعيفة، وكان ضعيف البنية، وكان فقيرا، كما في الصحيحين من حديث زينب الثقفية وهي امرأة ابن مسعود أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقنا ولو من حليكن. فلما سمعت زينب هذا قالت لابن مسعود، وكان رقيق الحال، يعني كان فقيرا يعني، لكن امرأة زينب كانت غنية تخرج الزكاة، فقالت لابن مسعود: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يجوز لي أن أعطيك من زكاة المال، من زكاة المال؟ قال لها: سليه أنت. فذهبت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ووقفت على الباب، فلقيت امرأة أخرى اسمها زينب أيضا، سألتها يعني: ما الذي أقدمك؟ قالت: جئت أسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي، برضو نفس الإيه، نفس المسألة. وهما الاثنين واقفين على الباب، جاء بلال، فزينب امرأة ابن مسعود كلمت بلالا وقالت له: سل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن أعطي زوجي من زكاة مالي أم لا، ولا تخبره من أنا. أشوف يعني الستر، الستر على الزوج، لا سيما إذا كان فقيرا والمرأة هي اللي بتتصدق على زوجها. حتى ابن مسعود نفسه أبى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينكشف حاله، فهي يعني فهمت القصة، يعني هو لم يرد في رواية من طرق، في طريق من طرق الحديث، أن ابن مسعود يعني إيه قال لها: لا تخبري من أنت ولا الكلام ده، لا لا لا، لم يقل شيء من هذا، لكن امرأة فهمة مسألة، فلذلك قالت لبلال: لا تقل من أنا. لكن لما دخل بلال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من السائلة؟ ما يقدرش بقى بلال يقول له لا أو الكلام ده. قال زينب. قال: أي الزيانب؟ يعني برضو شو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف برضو زينب، خلاص المدينة فيها أكثر من زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، لها أجران، أجر الصلة وأجر القرابة. هي كانت برضو عايزة تصرف هذا المال ل يعني أولاد أخ لها كانوا أيتاما، فقال: لها أجران. يبقى ابن مسعود كان زي ما قلت لكم ضعيف من كل الاتجاهات، لم يكن له منعة، وكان ضعيف البنية، حتى أن الريح كانت تكفأه كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرته من مسند الإمام أحمد، كانت الريح تكفأه من شدة ضعفه ونحافته، لو هبت الريح تقلبه على ظهر. وكان فقيرا ومع ذلك كان مقربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي رفعه. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت أنا وأخي من اليمن، ولقد ظللنا زمانا نظن أن ابن مسعود من أهل البيت لكثرة ما كنا نراه وأمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له خصوصية ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي، إذنك أن إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهك. يعني شوف، يعني إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي، السواد والسر يعني. فبقول له أذن لابن مسعود أن يدخل بيته في أي وقت، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أحدا من الناس سرا كان ابن مسعود يدخل، لأن ابن مسعود اختص بثلاثة أشياء كما قال أبو الدرداء، قال لعلقمة ابن قيس: أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوسد؟ كان ابن مسعود على طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم معاه إيده، كان هو اللي يلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعل بتاعه، وكان هو الذي يهتم بسواكه، يقوم على سواكه، وهو صاحب الوساد. حتى أن عبد الرحمن بن يزيد قال لحذيفة: أخبرنا أو حدثنا عن أقرب الناس سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أقرب الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود، ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن مسعود أقربهم وسيلة من الله وزلفى. واختص أيضا بشيء ما علمناه لأحد من الصحابة، كما في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود أيضا قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فدخل المسجد، فكان ابن مسعود يصلي من سورة النساء، فلما وصل إلى 100 آية من سورة النساء ركع وجعل يدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن مسعود مش شايفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد هو أبو بكر وعمر، لو ابن مسعود بيصلي وصل عند 100 من سورة النساء وركع يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سل تعطى، سل تعطى. فلما انتهى ابن مسعود من صلاته ذهب إليه أبو بكر لما أصبح، أبو بكر رايح يبشره به أن دعاءه استجيب، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سل تعطى. فأبو بكر الصديق الصبح بدري كده ذهب لابن مسعود وقال له الذي جرى وسأله: ما الذي دعوت به؟ فقال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أهو ده بقى اللي الذي استجيب لابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى. في نصف النهار كده عمر بن الخطاب ذهب ليبشر ابن مسعود بهذه البشرى، فوجد أبا بكر سبقه، فقال: يرحم الله أبا بكر، ما سابقته إلى شيء إلا سبقني. يعني نوع من الأخوة، شوف لما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سل تعطى فرحان لعبد الله بن مسعود أنه استجيب له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه، فلما أصبح انقلب إليه يبشره. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى في هذه الحادثة قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود يعني. من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل. عشان كده ابن مسعود لما يعني قالوا له اقرأ على قراءة زيد أبى وقال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ؟ على قراءة زيد، والله لقد أخذت 70 سورة من في رسول الله، أي من فمه صلى الله عليه وسلم، وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، وكان يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب إليه أكباد الإبل لركبت إليه. عشان كده في مرة من المرات كان أصحاب عبد الله مع عبد الله بن مسعود يقرؤون القرآن في دار أبي موسى الأشعري، وكان عبد الله كان أبو مسعود البدري من ضمن الرفقة التي تجلس في هذا المجلس. قام عبد الله بن مسعود ودخل بعض الحجر في البيت، فلما انفتل عبد الله قال أبو مسعود البدري: لا أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله من هذا الذي قام. فقال له أبو موسى الأشعري: أما قد قلت ذلك؟ فقد كان يحضر إذا غبنا ويدخل إذا منعنا. ده برضو فيه إشارة إلى قرب عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطر الكلام قولوا سنسمع. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطر الكلام